يحسب لنا ونشاب نيران الفتيل جينا نشيل الهلكفن قوتنا قوة خارقة نرقى على رقاب العدو وجيادنا إلها صهيل نرفع لوى الإسلام في وجه الطغاة المارقة كان العدو يحسب لنا ونشاب نيران الفتيل جينا نشيل الهلكفن قوتنا قوة خارقة نرقى على رقاب العدو وجيادنا إلها صهيل نرفع لوى الإسلام في وجه الطغاة المارقة لين انتشر فينا الوهن وعظامنا عيت تشيل نفس غوت درب الهدى وبكل ذنب غارقة يا صاحبي ما هي كذا ناقف ومدمعنا يسيل يا صاحبي لمواجهة ذيك السموم الحارقة يا صاحبي ما هي كذا ناقف ومدمعنا يسيل لازم نقف لمواجهة ذيك السموم الحارقة ولازم نرد امجادنا ونداوي الجرح العليل دامه جبل طارق طارق جبل ما هو بينسى طارقه لازم نرد امجادنا ونداوي الجرح العليل دام جبل طارق جبل ما هو بينسى طارقه ما هو بعدل نبتئس ويعيش واحدنا ذليل مدام ما تقطع يمين إلا اليمين السارقة هيا نذود عن النبي الهاشمي أصفى خليل خصف الخليل حن له جذع بعد ما فارقه هيا نذود عن النبي الهاشمي أصفى خليل خير الورى اللي حن له جذع بعد ما فارقه نقطع جدل مستهزئة ويصير مبدأ كل جيل نحورنا دون النبي والشمس تبقى شارقة يا رب يا رب الملايا الواحد الفرد الجليل تنصر شعوب المسلمين اللي لبابك طارقة يا رب نطلبك العفو شيء حصل ما هو قليل مليار مسلم والوهن فينا علامة فارقة يا رب يا رب الملايا الواحد الفرد الجليل تنصر شعوب المسلمين اللي لبابك طارقة يا رب نطلبك العفو شيء حصل ما هو قليل مليار مسلم والوهن فينا علامة فارقة حنايا يا حنايا الروح يا حنايا الروح روحي في شجاع حنايا الروح يا ابن آدم دنياك زائلة يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك يا نادمي دنياك هذه شرابي لابد من يوم تقودك بنرسان ولو أضحكت يلعب لابد تبكي عمر الفتى لو طاليك فاه ديان يا لادمي دنياك هذه شرابي لابد من يوم تقودك بالأرسان ولو أضحكت يلعب لابد تبكي عمر الفتى لو طاليك فاه ديان العمر يفنى والليالي تهاليك وبقدرة الله كل ما فوقها فان محد على برزخ مصيرك يخويك تكفي خلاوي ما معك غير الأكفان حسبك عمل كلية ضيق تنجيك ولا فلا غيره رفقه وصدقان عملك في كل الطرايق يباريك في يوم ينصب لك على الحق ميزان حذوري المخلوق دنياك تغريك